إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في رحاب الهجرة. في رحاب الهجرة سهرة دينية تعدها وتقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور. طلع البدر نبيا ورسولا عربيا، طلع البدر نبيا ورسولا عربيا، ينشر القرآن نورا وضياء قدسيا، ولا كم منا حيارى والتقطنا أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في سهرتنا الليلة في رحاب الهجرة. أعاد الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والسلام. سيداتي وسادتي، لقد كانت الهجرة النبوية من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة حدثا تاريخيا عظيما، ولم تكن كأي حدث، فقد كانت فيصلا بين مرحلتين من مراحل الدعوة الإسلامية، هما المرحلة المكية والمرحلة المدنية. وإذا كانت عظمة الأحداث تقاس بعظمة ما جرى فيها والقائمين بها والمكان الذي وقعت فيه، فقد كان القائم بالحدث هو أشرف وأعظم الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أشرف مكانا وأعظم من مكة والمدينة. لقد غيرت الهجرة مجرى التاريخ وحملت في طياتها معاني التضحية والفداء والصبر والنصر والتوكل والإخاء، وجعلها الله طريقا للنصر والعزة. سيداتي وسادتي، وحول بعض ملامح الهجرة نبدأ سهرتنا الليلة. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا الآن مع الدكتور السعيد محمد علي، وكيل وزارة الأوقاف. كل عام وحضرتك بخير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا بلادنا وأوطاننا وبلاد العرب والمسلمين، وأن يقينا وإياكم كل مكروه وسوء، وأن يسدد خطانا جميعا لما يحب ويرضى. آمين يا رب العالمين. دكتور السعيد، لما ألهم الله الفاروق عمر بن الخطاب أن يجعل للأمة تأريخا، استشار الصحابة فيما يبدأ به هذا التأريخ، فوقع الاختيار على حدث الهجرة. فلماذا كانت الهجرة هي أنسب الخيارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد، إن التاريخ بالهجرة النبوية المشرفة يدل دلالة كبيرة واضحة على أن حدث الهجرة هو أهم حدث في الإسلام وأعظم حدث غير وجه التاريخ، كان نقطة فارقة في تاريخ البشرية وتاريخ الإسلام والمسلمين بوجه خاص، ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل من الهجرة نهاية عهد الاستضعاف وبداية عهد القوة والدولة. ومن هنا وقع اختيار سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه على أن حدث الهجرة هو الأنسب لأن يكون بداية لتاريخ إسلامي عريق. وأذكر في هذا الشأن أن الهجرة النبوية هي أولى الفتوحات الإسلامية، كما درس وبحث هذا العلماء والمؤرخون والفاتحون رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الهجرة النبوية كان لها ما بعدها من تمكين المسلمين وسيادة الدولة الإسلامية. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مدة من الزمن يدعو قومه إلى الهدى، فما آمن له إلا قليل، وعاش الاضطهاد والنكال، وعذب هو وأصحابه على مدار سنوات طويلة. وبالرغم من هذه الأحداث المؤلمة لم يكن ذلك ليثنيه عن دعوته حتى كان الإذن بالهجرة. فما الذي نتعلمه من هذا الموقف العظيم؟ لا شك أن حال الإنسان على العموم بين السراء والضراء، فالإنسان يعيش بين حال الحمد والشكر وبين حال الصبر والاحتمال، فكان ولا بد أن يعيش المسلمون والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الحال، وهو حال الابتلاء. عاش الصحابة ذلك بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أنموذجا في الصبر والتحمل والجلد، وعبروا وتجاوزوا تلك العقبات والتحديات حتى كانوا في يوم من الأيام يقولون ويسمع لأقوالهم أو يأمرون فيطاع لأمرهم. هذا الابتلاء سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، حكى لنا مولانا عن ذلك في قوله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وهذا أيضا يذكرنا بحديث سيدنا خباب بن الأرد رضي الله عنه وأرضاه، من أجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل في الصبر: بلغ به من الشدة والعنة والطهاد قومه أن جأر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: ألا تستنصر لنا؟ يعني أدعو الله أن ينصرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان الرجل من قبلكم يؤتى به فيحفر له حفرة ثم يوضع المنشار في مفرق رأسه فيشقه نصفين ما يزحزحه ذلك عن دين الله شيء. ثم قال: والله لا يتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. لنتأمل هذا الحديث النبوي الشريف حول الإجابة على هذا السؤال: ألا تستنصر لنا؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا أولا بأحوال الأقوام من قبلنا، ثم يذكرنا بالمستقبل المشرق، فيأتي بنظرة إلى الماضي وهذه مهمة، ثم نظرة إلى المستقبل. أما النظرة إلى الماضي حتى نتواصل في باب الصبر والاحتمال، فهذا لا شك محفز ومشجع ومعين ومساعد على الصبر. ثم نظرة إلى المستقبل أن الله سبحانه وتعالى سيغير هذا الحال إلى أفضل حال في مستقبل الأيام، وهذا ما كان. ويدل على ذلك أن الأمل لم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من عمره، بل وهو صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف كان مستبشرا وكان متفائلا وكان ذا أمل في ربه وثقة متناهية. أذكر من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يسير مع عبد الله بن أريقط وصاحبه الأول سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه متوجها إلى المدينة، إذا بسراقة ابن مالك يأتي من عند قريش يريد أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أنساخت أقدام الفرس في الرمال حتى ما استطاع الفرس أن يقوم إلا متوجها من حيث جاء يعني إلى مكة، وكلما توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخت أقدامه في الرمال حتى طلب النجدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب الأمان، فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنتأمل ماذا قال رسول الله لسيدنا سراقة يومئذ. قال: كأني بك يا سراقة تلبس سواري كسرى. يقول المحققون من العلماء هناك نظرة صغيرة إلى سيدنا سراقة، أن الله سيغير من حال سراقة إلى أفضل حال، إلى حال الملوك. لكن قالوا وأيضا في هذا الكلام النبوي إشراقة، وهي أن الله سبحانه وتعالى سينصر أمة الإسلام على دولة الفرس، وبعد أعوام قليلة تحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتصر المسلمون على الفرس وفتحوا المدائن، ولبس سراقة ابن مالك سواري كسرى يعني ملك الفرس. من هنا يتأكد لدينا أن الإنسان لابد أن يكون له أمل عريض في الله سبحانه وتعالى، وثقة وحسن ظن بالله لا ينتهي، لأن الله هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. فعطري ريح من بقاعها المعطرة، فحيثما هبت أو حللت يا رياح ستحملي أريجة، نبينا حبيب أهل الأرض والسماء. دكتور السعيد محمد علي وكيل وزارة الأوقاف، إذا كان صلى الله عليه وسلم متوكلا وواثقا بنصر الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله الذي أذن له بالهجرة هو كافيه وحسبه، فلماذا أعد عليه الصلاة والسلام خطة محكمة للهجرة وقام بتنفيذها بكل سرية وإتقان؟ الأخذ بالأسباب والعمل بأوامر الله سبحانه وتعالى أمر كما يقولون مفروغ منه. إذن الله حين ضمن لي رزقي هل أمرني أن أنام في بيتي وأنتظر هذا الرزق، أم أمرني أن أمشي في الأرض وأسعى على طلب الرزق؟ بالطبع يعني أمر بالسعي. نعم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذا وعد الله سبحانه وتعالى إنسانا ما بالنصر، فهل معنى ذلك أنه ينام عن الأخذ بأسباب النصر وينتظر النصر على طبق من فضة أو من ذهب؟ هذا ما لا يكون، وإنما إذا وعد الله بشيء فمعنى ذلك أن يسعى الإنسان إلى تحصيل أسباب هذا الشيء الموعود به. وأقل ما يكون، نحن في عالمنا نقول الحج للموعود، صحيح؟ نعم، الحج للموعود، ونحن نعلم أن الحج دعوة من الله سبحانه وتعالى وإذن من الله سبحانه وتعالى، لكن إذا أردنا أن نحج ماذا نفعل؟ قال مولانا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني أمرنا بزادين، بالزاد الذي يعني الراحلة والراحلة وكل الطعام الشراب، كل ما يلزم في هذا السفر، كل ما يلزم لهذه الرحلة من نقود أو مصاريف أو أموال إلى آخر، مع أنه الحج للموعود. إذن لابد أن نعلم أن الأخذ بالأسباب في أي قضية من القضايا هو ما يمثل الدور البشري، وكل أمر يعول عليه بدور إلهي وبدور بشري. الدور الإلهي من الله حاصل لا محالة، لا يتخلف، لكن بشرط أن تتحقق الأسباب، لأن الله أقام هذه الدنيا على قوانين وسنن إلهية. فمثلا إذا أردنا سفرا، فهل يا ترى نطير في الجو أم نبحث عن وسيلة لهذا السفر؟ لابد أن نبحث عن وسيلة لهذا السفر. لا أقول إن الله سينقلني كالبرق الخاطف، الله قادر، حركة مني يعني. الله قادر، لكن أنا لابد أن أبحث عن هذه الأسباب التي توصلني إلى مقصودي. والله هو الذي يسيرنا في البر وفي البحر، يعني ييسر لنا هذه النقلة. إذن الأخذ بالأسباب هو ما أخذه أو عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمد من الأسباب نحو 10 أسباب لإنجاح عملية الهجرة. لنذكر مثلا، اختار صلى الله عليه وسلم الرفيق أبا بكر الصديق، واختار من يأتيه بالأخبار عبد الله بن أبي بكر، واختار من تأتيه بالزاد أسماء بنت أبي بكر، واختار من يوري آثار عبد الله وأسماء عامر بن فهيرة، كان يأتي بالأغنام فيمسح أو يخفي آثار أقدام عبد الله ابن أبي بكر وأسماء وهما يأتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيهما في غار ثور. عبد الله بن أريقط كان الدليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى المدينة المنورة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر سيدنا أبا بكر أن يجهز راحلتين، ويدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن راحلته. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته مستخفيا، أخذ من الأسباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجه إلى الجنوب رغم أن المدينة جهة الشمال، أيضا إمعانا في التمويه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد غار ثور، وهذا الغار تشرفت أن زرته وحاولت الوصول إلى قمته لكن عجزت. وهذا ما يؤكد أن هذا الغار في قمة الجبل الذي لا يصل إليه الإنسان إلا بعد سويعات، ربما يزيد عن ساعة وساعتين وأكثر. كل هذا أخذا بالأسباب. وكلما أمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ بالأسباب كان متحققا بأمر الله سبحانه وتعالى، وكان أهلا لإنجاء الله له، ولستر الله له، ولنصر الله له، ولمعية الله له، ولتوفيق الله له. وهذا ما كان لسيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم. في أحداث الهجرة العديد من التفاصيل التي توضح حب الصحابة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء من المهاجرين الذين تحملوا مشاق وتضحيات الهجرة، وطبعا سيدنا أبو بكر الصديق يعني على أول هذا الطريق، أو الأنصار الذين انتظروه صلى الله عليه وسلم على أعتاب المدينة وآووه ونصروه. فكيف يمكن لنا ونحن لم نعاصر النبي صلى الله عليه وسلم أن نوضح له هذا الحب؟ سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق منا كل غال ونفيس، يستحق منا الأنفس، ولا أقول الأموال وفقط، ولا حتى الأولاد وفقط، ولا حتى الأزواج وفقط، لا، وإنما رسول الله يستحق منا كل غال ونفيس. ومن هنا رأينا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتنافسون ويتسارعون إلى الفدائية من أجل الحب والنجاة والنجاح لسيدنا ومولانا ولدعوته صلى الله عليه وسلم. ولنذكر مثلا هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بلغ من حبه أنه سخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدعوته ورسالته كل ماله. وهذا يدل على مدى الحب الصادق لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم أن أراد أن يهاجر، أولا جعل من نفسه وجعل من ولده وجعل من ابنته وجعل من خادمه أو راعي غنمه، كل هؤلاء خدم لإنجاح عملية الهجرة. يعني الأسرة البكرية إن صح التعبير كانت وراء إنجاح عملية الهجرة. فكما نذكر مثلا أن الحج كفريضة مرتبط بالأسرة الإبراهيمية، بسيدنا إبراهيم والسيدة هاجر وسيدنا إسماعيل، كذلك ارتبطت الهجرة النبوية بأسرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. من ينسى ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ من ينسى عامر ابن فهيرة؟ رغم أنه موقف، لكن التاريخ يحفظ هذا الاسم، أنه موقف خطير لكنه يساوي ألف موقف. من ينسى عبد الله ابن أبي بكر؟ إذن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يبذل كل ما عنده. لما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن للصحابة بالهجرة أراد أن يتجهز ليكون من أوائل المهاجرين، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: على رسلك يا أبا بكر، يعني تمهل، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فتمنى سيدنا أبو بكر أن يكون الصاحب هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لننظر: لقد حبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظره 4 أشهر. وهذا يلفت النظر إلى أن الهجرة لم تكن في يوم وليلة، لم تكن بين عشية وضحاها، لكنها خطة محكمة ومنظمة جدا. نعم، وأخذت من الوقت ما يكفي. انتظر أبو بكر فقط رسول الله 4 أشهر، يعني من التخطيط للهجرة إلى بداية الهجرة 4 أشهر حتى تمت. كل هذا وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في الرواية حبس نفسه، يعني ينتظر أمر رسول الله في أي وقت من ليل أو من نهار. هذا ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقول لسيدنا حسان ابن ثابت الشاعر العظيم: هل قلت في أبي بكر شيئا؟ قال: نعم. قال: قل وأنا أسمع. فقال حسان: وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل، وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وهذا كان بالغ أو مبلغ ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تظهر نواجذه يعني أسنانه. ثم قال: صدقت يا حسان، هو كما قلت، وأنا أقول مع سيدنا ومولانا: صدقت يا سيدنا حسان، وصدق ربك حين قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هؤلاء يا دكتور سعيد عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأبدوا له حبهم الشديد بالأفعال والمواقف العملية، فكيف لنا أن نبدي هذا الحب للرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان؟ إن الله سبحانه وتعالى حينما أثنى على الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ذكر ثلاثة أوصاف: الوصف الأول الإيمان، والوصف الثاني الهجرة، والوصف الثالث الجهاد. قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، إلى آخر الآيات التي جمعت بين الوصف بالإيمان والوصف بالهجرة والوصف بالجهاد. ما زلنا نستمتع بهذه الأوصاف كمسلمين، نستمتع بالإيمان، ونريد أن يرتقي بنا إيماننا إلى قمة الحب لله ولرسوله ولدين الله عز وجل ولكتاب الله عز وجل ولعباد الله، لا أقول للمسلمين فحسب. ما أحوجنا إلى الإيمان الصادق، ما أحوجنا إلى الهجرة، هجرة المعاصي، هجرة الذنوب، هجرة الخطايا، هجرة الأخلاق السيئة، هجرة الكسل، هجرة من يريدون أن يوقعون في الشبهات وأن يحكموا علينا بالتقهقر والرجعية. نريد هجرة تنقلنا إلى حيث مراد الله عز وجل، نريد هجرة على هدي سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكتب لنا كمسلمين وتكتب لأمتنا ودولتنا وبلاد العرب والمسلمين، تكتب لنا عزة وكرامة ووحدة وشموخ، وتكتب لنا تقدما. نريد هجرة، وإذا أردنا أن يعني نترجم معنى الهجرة في العمل، العمل من أجل أن نعز في أوطاننا، نكون سعداء بين أسرنا وأولادنا وأزواجنا وأهلينا، نكون من الصالحين المصلحين لهذه الأرض التي استعمرنا الله فيها، نريد أن نكون مفاتيح للخير، مغاليق للشر. ما أحوجنا إلى كل ذلك؟ هذا من معاني الهجرة. ويؤكد هذا المعنى أن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. والجهاد هنا يعني الانفتاح على كل أسباب السعادة والعزة والقوة والكرامة، ونحن بإمكاننا أن نفعل هذا تطبيقا لقول مولانا تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الإعداد هنا أن نعد للمحاربين لنا سلاحا ندافع به عن أنفسنا وندافع به عن أوطاننا وعن أعراضنا وعن أموالنا وعن أزواجنا وعن أولادنا. لكن هناك معنى آخر جدير بالاعتبار، وهو أن نعد لهم إعدادا سلميا، أن نظهر لهم عظمة هذا الدين، أن نظهر لهم جمال هذا الدين، كمال هذا الدين، أن نظهر لهم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وربما ذكرت في موقف أو معرض حديث آخر أن السيدة رابعة العدوية رضي الله عنها وأرضاها، وهي بالمناسبة ليس كما يدعي البعض أنها شخصية خيالية، لا هي شخصية حقيقية، والكتاب العظماء كتبوا في سيرها الكثير والكثير لمن يراجع. المهم أن سيدة رابعة العدوية وهي امرأة من جملة نساء المسلمين والمسلمات كانت كثيرة الصيام والقيام، واشتهرت بأنها يعني شهيدة العشق الإلهي كما يقولون. سألوها لماذا كل هذا يا رابعة، فكانت تقول لا أريد إلا إدخال السرور يوم القيامة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمل، يعني هذا أمل من سيدة فاضلة أن تدخل السرور على قلب رسول الله، طاعتها لله سبحانه وتعالى. إذا ما نظروا إلى رابعة في موقف الحشر وقالوا من هذه، فيقولون هذه أمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عليك سلام الله بسم الله جهرا وأسمعا سلام الله سلام الله. في هذا السياق دكتور السعيد محمد علي، يعني الهجرة والسنة الهجرية الجديدة تبدأ بعد موسمين من أعظم مواسم الطاعات والخيرات، شهر رمضان وأيام الحج المباركة. فكيف للعبد مع بداية سنة جديدة أن يهجر المعصية إلى الطاعة لتكون هي أسلوبه في كل أيام حياتي وليس في هذه المواسم فقط؟ ما أجمل أن نبدأ العام الهجري بتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى، تجديد البيعة مع الله سبحانه وتعالى، كما يقول سلفنا الصالح وأئمتنا ومشايخنا رضي الله عنهم وأرضاهم، الإنسان في أمس الحاجة إلى أن يجدد عهده وبيعته مع ربه كل حين. ولما لا، وسيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جددوا إيمانكم. قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال قولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، نحن نقول لا إله إلا الله، لكن نريد أن نقول لا إله إلا الله بنية جديدة، بهمة، بقلب مختلف. نعم، بهمة، بقلب، بنفس، بعقل، لكن بعقل جديد، بنفس جديدة، بهمة جديدة، بطاعة جديدة، بروح جديدة. نريد أن نعيش متمثلين من دروس وعبر الهجرة النبوية. والدرس الأول مثلا التوكل على الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. يعني أن من يتوكل على الله حق التوكل بعد أن يأخذ بالأسباب، ولا يجعل الأسباب تتغلب على الثقة في الله، ولا يجعل الثقة في الله تتغلب على الأخذ بالأسباب، وإنما يمزج بين الأخذ بالأسباب والاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. لابد أن نمزج أو نجمع بين الدور البشري والدور الإلهي. هذا درس. درس الثاني، إذا أردنا أن ننجح في حياتنا فعلينا أن نتذكر ثلاثة أمور هي نتائج لطاعات وعبادات ونية صافية صادقة مع الله سبحانه وتعالى. يدعون إلى ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعلى ذلك فمن أراد أن يكون عابدا لله بحق وأن يكون عبدا لله بصدق فعليه أن يعمل صالحا حتى يتحقق بالاستخلاف، يعني أن الله سبحانه وتعالى يجعل منه خليفة في أرضه، ولن يكون كذلك إلا إذا كان صالحا مصلحا وليس فاسدا أو ظالما أو ما شابه ذلك. الأمر الثاني أن الله يمكن له في الأرض، ولن يمكن الله إلا للصالحين، ولن يتقبل إلا من المتقين. الأمر الثالث التأمين، أن الله يبدل الخوف أمنا، ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ولن يكون أيضا ذلك إلا بالأخذ بأسباب الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن ما أحوجنا إلى أن نذكر سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يربي في مكة أصحابه فيصنع منهم أمة، ثم يجعل من هؤلاء دولة في المدينة المنورة. ما أحوجنا إلى أن نذكر كل المعاني الفاضلة التي نخرج بها من درس أو من دروس الهجرة: التضحية، الصبر، الإخاء، الصحبة، التوكل على الله، التمكين. فقد كانت الهجرة فاتحة خير ونصر للإسلام، وكانت عزا وتمكينا للمسلمين. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الدكتور السعيد محمد علي، وكيل وزارة الأوقاف. شكرا لحضرتك. شكر الله لكم، وكل عام وأنتم بخير. الكون صلاة وخشوع، الخلق سجود وركوع. الكون صلاة وخشوع، والخلق سجود وركوع. ما من شيء إلا يدعو، ما من شيء إلا يدعو. يحدوه حب وخضوع، لك وحدك ربي سبحانك. شكرا لكم أعزائي المستمعين، ولكم تحيات مهندسة الصوت أمير السداوي، وكل عام وأنتم بخير. كنتم مع في رحاب الهجرة، سهرة دينية أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.